أشهد أن لا إله إلا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة التوبة في الآية الثالثة عشرة بعد المئة يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه أو هاتان الآيتان تبينان حكم الاستغفار للمشركين، وقد قدرها الله جل وعلا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والمؤمنون تبع له. فقال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ورد عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه انه قال: لما حضرت ابا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله ابن ابي امية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اي عم، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله عز وجل. فقال ابو جهل وعبد الله ابن ابي امية: يا ابا طالب، اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان اخر ما قال: انا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغفرن لك ما لم انه عنك. فنزلت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمي بعد الله تعالى بعمه من أذى جماعته في مكة، من أذى أقاربه وقبيلته وقومه الذين كانوا يؤذونه. وكان أبو طالب يدفع عنه كثيرا من الشرور التي كانوا يريدون أن يوقعوها على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه ودخوله في الإسلام، ولكن لم يستجب. فلما أحس بدنو أجل عمه جاء إليه وعرض عليه أن يختم له بخاتمة حسنة بكلمة التوحيد: فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: يا عم، استعطفه بعاطفة القرابة ويظهر له مودته وحرصه عليه ألا يدخل النار. فقال قل لا إله إلا الله. إذا قلت هذه الكلمة أحاج لك بها عند الله، أي أدافع عنك بأنك مت على التوحيد، ولو لم تكن قد عملت قبل ذلك عملا ما دام قد ختم لك بإفراد الله تعالى بالعبادة. وكان عند أبي طالب جلساء السوء، أصحاب القومية والنعرة القبلية ورؤوس الكفر والشرك، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقالوا تتبع هذا الولد اليتيم المسكين الذي يقول ليس هناك إلا إله واحد وترغب عن ملة أبيك عبد المطلب وتترك المجد والفخر الذي كان عليه آباؤك وأجدادك، أنتم يا آل عبد المطلب ويا بني هاشم معروف عنكم أنتم زعماء مكة، فإذا أنك تركت مجد آبائك وأجدادك الذين كانوا يحمون اللات والعزى ومنات وهذه الأصنام التي حول الحرم يلغونها، تذهب مع هذا الذي سفه أحلام آبائك وأجدادك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما زال الأمر سجاج. فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات. فندم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخاتمة السيئة للرجل الذي كان قد أدى معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أي أنني سوف أطلب من ربي أن يغفر لك ذنوبك ما لم ينزل علي نهي من الله تعالى. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنزل عليه هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربة، ولو كان أبوك أو أمك أو عمك أو قريبك. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له. وقال إن عمه يخفف عنه العذاب فلا يوضع كغيره من المشركين في قعر جهنم، وإنما يوضع في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يعني على طرف على ناحية ليس في وسطها ولا قعرها. السؤال الذي نطرحه لماذا لم يقل لا إله إلا الله ويرضي ابن أخيه ويمشي الأمور؟ لأن أولئك القوم كانوا إذا تكلموا بكلام يعتقدون، وهو يعرف أنه لو قال لا إله إلا الله لصار مسلما ونبذ الوثنية وألغى عبادة غير الله. بخلاف ما عليه بعض أهل هذا الزمن الذي يقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة وهو يدعو غير الله، يعبد غير الله، يدعو صاحب الضريح ويطلب منه حاجته، وهو في نفس المكان يقول لا إله إلا الله يا سيدي فلان أو لفلان. أولئك القوم كانوا يحترمون أنفسهم ويحترمون عباراتهم فلا يتناقضون. الكلام الذي يطلقه ويتلفظ به لا يتكلم به إلا وهو يعني ما يقول، أما أن يتكلم كلام ويردد كلام وهو لا يدري ما معناه ولا يلتزم بمقتضاه ولا يتقيد بما يدل عليه، فهذا ليس شأن أولئك القوم، لأنهم يحترمون أنفسهم ويحترمون من يتكلمون معه ولا يقولون إلا ما يعتقدون، فلهذا رفض أن يقول لا إله إلا الله. مثل ما لو أن إنسان قيل له أعطنا شيك بمبلغ 100,000 فوقع عليه، إذا وقع معنى هذا أن هذا المال خرج منه إلى فلان من الناس، ولا يقول أوقع وتمشي بس كذا ولا قيمة لهذا، لا. أولئك الذين إذا تكلموا يعتقدون ما يقولون، فلهذا رفض أن يقول لا إله إلا الله، لأن معناها عنده التخلي عن الوثنية وإخلاص العبادة لله وحده، وهذا يتنافى مع ملة عبد المطلب. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تستغفر لهذا ولا لأمثاله، وكذلك أنتم أيها المؤمنون لا تستغفروا للمشركين ولو كان أب أو أم أو عم أو خال أو أخت أو أخ أو زوج أو قريب، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني بعد أن تبين لكم أنهم ماتوا على الكفر فلا تستغفروا لهم، لأن الذي يموت على الكفر يموت مشركا لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، أما من مات عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه وعذبه بما يستحق من جرم من عقوبة على جرمه. ورد عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وورد في رواية أخرى عن ابن بريدة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر فنزل بنا ونحن قريب من 1,000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تجرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال يا رسول الله مالك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن 3، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله تعالى له، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لعاطفة التوالد بينه وبين والدته وتعلم لذلك. وقد ورد عن ابن جرير من حديث علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا يعني باكيا ظهر عليه عبرات الحزن، فقلنا يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت، قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي. فما رؤي صلى الله عليه وسلم باكيا أكثر من يومئذ. وهذا ينبهنا على خطر الشرك وعظم أمره. وإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ربه أن يستغفر لأمه، وهو حصل له هذا الأمر والقلق الشديد، فما بالكم بمن دونه من سائر الناس. وأما قوله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل عن ذلك، فقال إن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه، فأنزل الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي أن إبراهيم كان وعد أباه أن يستغفر له، وقال عليه السلام كان وعد والده وهو الذي قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك، قال سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا هو وعد إبراهيم. فلما أنه مات أبوه على الشرك ترك الاستغفار له، وهذا هو معنى قوله إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله بأن مات على الكفر تبرأ منه، لما أن والده مات على الكفر لم يستغفر له، توقف إبراهيم عن الاستغفار لما مات أبوه على الشرك وتبرأ منه، أي من أبيه والاستغفار له وما كان عليه من حال الشرك والوثنية. إن إبراهيم لأواه حليم، أي كثير الدعاء. الأواه هو كثير الدعاء، وكان إبراهيم كثير التأوه بالدعاء، ومن ذلك دعاؤه لأبيه مع أن والده يهدده بالرجم وهو يقول سأستغفر لك ربي. فهو رقيق وحليم وعنده عاطفة شديدة على محبة والده مع إيذاء الأب له وتأديب القوم عليه. إبراهيم لأواه قيل معناها أنه كثير التأوه بالدعاء، أو أنه يتأوه عند ذكر النار وحرها ويبكي من ذلك. وقيل إن معنى التأوه هو كثرة الخوف من الله، وقيل معناها أنها العلم والفقه في أمر الله، فهو يتكلم عن علم ومعرفة. وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فأبوه يهدده يتوعده في الحجارة وهذا يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي، فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر. ولهذا قال الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. ثم يقول جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا يخبر عن نفسه الكريمة وعن حكمه العادل أنه لا يضل قوما إذ أنه لا يضل قوما بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما جاء في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم واستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم وأرشدناهم إلى الطريق الصحيح. فالله جل وعلا يرسل للناس الرسل وينزل عليهم الكتب لتقوم عليهم الحجة. ويقول مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ما كان الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، قال بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة في بيانه لهم من معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو ذروا، أي أن من البيان والهداية هي تبين الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لإعادة من الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فبين الله لهم ما يتقون، أي ما يصلون به إلى مراتب المعرفة للحق وإتيانه والبعد عن الشر والحذر منه للفوز بمعنى التقوى. إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية من أحوال الناس الظاهرة والباطنة، فهو جل وعلا يعلم السر ويعلم الظاهر والمعلن، فلا يخفى عليه شيء من أمر الناس. ثم قال جل وعلا: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول ابن جرير رحمه الله: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يتقوا بنصر الله وأن يثقوا بنصر الله جل وعلا الذي هو مالك السماوات والأرض ولا يرهب من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. فالله جل وعلا له ملك السماوات والأرض والتدبير إليه، وهو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل، وحينئذ ليس لكم ولي غيره ولا ناصر إلا هو. فالله جل وعلا ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا كنت تعرف أن الله هو المالك لهذا الكون والمتصرف فيه والمدبر له، فالجأ إلى الله لتكون من أولياء الله، فيكون الله جل وعلا ولي لك وناصر. ورد عن حكيم بن حزام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما فيها من موضع شبل إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وقال كعب الأحرار: ما من موضع قرن إبرة من الأرض إلا وما لكم موكل بها. يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب. فالله جل وعلا مالك لهذا الكون كله، السماوات ومن فيهن وما بينهن، والأراضين وما فيهن وما بينهن، فله ملك السماوات والأرض، وهو المتحكم فيها بالإحياء والإماتة والتصرف. وإذا عرف الإنسان ذلك فهل يلجأ إلى السيد فلان ولا يلجأ إلى الله؟ يلجأ إلى هذا الملك العظيم الذي يقول في كل ركوع: سبحان ربي العظيم، أم يلجأ إلى مخلوق تحول إلى تراب ليس له من الأمر شيء ولا ينفع نفسه؟ فيجب على الناس أن يحققوا التوحيد في هذه القضايا الأساسية التي هي قاعدة كل عمل في هذا الدين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور؟ وإذا كان هذا لا يجوز لماذا نصلى في المسجد النبوي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه قبل أن يموت أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم نفذوا ما عرفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنوه في المكان الذي خرجت روحه وهو فيه. كان عليه الصلاة والسلام متكئا على صدر عائشة، وتقول: مات خرجت روحه بين نحري وسحري، أي بين